السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النصيحة، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وعن هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وأنا لكم ناصح أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف بعد الباب الذي قبله، التعاون على البر والتقوى، فكأن من التعاون على البر والتقوى النصيحة، فالنصيحة هي من قبيل التعاون على البر والتقوى. والنصيحة يقول أهل العلم هي مأخوذة من قولك: نصحت العسل إذا خلصته من شوائبه ومن الشمع. فكأن الناصح يخلص القول، يخلص القول والتوجيه لصاحبه. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هي في اللغة النصيحة بمعنى الإخلاص، النصيحة بمعنى الإخلاص. فأنت تنصح بمعنى تخلص من خالص قلبك إذا كنت صادقا فيها، لأنها نوع من المعروف ومن الإدلاء والمحبة توجهه إلى من تنصح له بأمر ما. ثم ذكر فيها هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. فمقتضى أخوة الإيمان أن يتناصحوا. إذا كنا إخوة فيجب علينا ويتعين علينا أن ينصح بعضنا بعضا، أن ينصح بعضنا بعضا في كل أمورنا، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. هذا مقتضى الأخوة. ولذلك يؤكد هذا الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا في الحديث الآخر: كالجسد، المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن فالنصيحة من أقل حقوق الأخ على أخيه، أن ينصح له، أن ينصح له في كل أموره، جليلها وخطيرها ودقيقها وقليل وكثير، لا يحتقر شيء. وسوف يورد المؤلف رحمه الله من الأحاديث ما يؤكد هذا المعنى. ثم ذكر عن سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا نوح يخاطب قومه: وأنصح لكم، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو بما بلغهم من رسالات الله يخبر أنه ناصح مخلص، لا يريد منهم شيء إلا أن ينقذهم من غضب الله وسخط الله ومن عذابه وعقابه. وهكذا أيضا هود هو الأخ: وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أمين. فهو يخبر أنه ناصح أمين فيما يبلغه. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم نصحة لقومهم، ولا يمكن أن يكونوا إلا هكذا، لأنهم أفضل خلق الله. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، يكنى بابنته ليس له إلا هي، وأسلم رضي الله عنه في السنة 9، والداري نسبة إلى أحد أجداده، وأحيانا ينسب الديري نسبة إلى دير كان يتعبد به قبل أن يسلم. ومما ورد في شأنه مما يذكره أهل الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث الجساسة كما عند مسلم، كما عند أحمد ومسلم وغيرهما، وهذه يقول منقبة له رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام يسند الحديث إلى تميم الداري في شأن الجساسة، وهي دابة وردت في الحديث لها شأن عجيب. فيذكر رضي الله عنه هذا الحديث، وقد ورد عند أحمد مكرر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، 3 مرات. فالصحابة رضي الله عنهم لحرصهم واهتمامهم ولأنهم يريدون العمل، وهذا كلام فيه إجمال، فيه إجمال، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ هذه النصيحة لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من أهل العلم أن يقول هذا العلم، هذا الحديث يعتبر ربع الإسلام، ربع الدين، بل يقول الإمام النووي وغيره: بل عليه مدار الإسلام كله، يعتبر هو الإسلام كله. وفعلا إذا نظرت فيه ما ترك شيء، وإذا تدبرت معانيه إذا به شامل كل شيء من أمور الإسلام. فلو تتبعنا شرحه وقول أهل العلم فيه لا تبين لنا هذا، فهو حديث عظيم جليل. قال عليه السلام: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ بصدق الإيمان به عليه سبحانه وتعالى، صدق الإيمان. وإذا أخذنا بالمعنى اللغوي للكلمة أن النصيحة بمعنى تدل على الإخلاص، إذن إخلاص العبادة لله، هذه النصيحة لله، بأن نخلص العبادة له في الإيمان به وفي توحيده، توحيد الربوبية، وأنه لا رب، خالق مدبر متصرف في الكون في الأشياء دقيقها وجليلها إلا هو سبحانه وتعالى، لا شريك له. وكذلك في أسمائه وصفاته، هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي، فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله الصفات العظيمة الجليلة التي تليق به. وتوحيد الألوهية بأنه نعتقد أن لا إله غيره، توحيد العبادة، لا نتوجه بالعبادة لأحد، لا نسجد، لا نركع، لا نصلي، لا نخاف، لا نرجو، لا نحتكم إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نصيحة، تحقيق النصيحة، تحقيق النصيحة بأن نخلص قلوبنا وتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أو من معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى، وتبجيله وتنزيهه عما لا يليق به، والعمل بأوامره سبحانه، واجتناب النواهي، وكل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا مقتضى النصيحة لله سبحانه وتعالى. فمن قصر في شيء من هذا لم يكن ناصحا لله، أي لم يكن مخلصا لله، لم يكن مخلصا لله ولكتابه. كتابه الذي هو القرآن، فالنصيحة للكتاب للقرآن بالعناية به، أولا الإيمان به بأنه كلام الله، كتاب الله نزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الذي إليه نحتكب. ومقتضى النصيحة لكتاب الله أن نعتني به تلاوة وتدبر وعمل وتعظيم وإجلال، وألا يهان بحال من الأحوال، لا نهينه ولا نسكت عن أحد يتعرض لإهانته أو استنقاصه. فهذا من مقتضى النصيحة لكتاب الله، نكون مخلصين فيما نعتقده في هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله، فحتى نكون ناصحين وعاملين بقوله عليه الصلاة والسلام وتأكيده الدين النصيحة، الدين النصيحة، أن يكون هذا موقفنا من كتاب الله. لذلك يقول أهل العلم هذا الأسلوب الذي عبر به عليه الصلاة والسلام فقال الدين النصيحة أسلوب فيه حصر، يعني كأن الدين كله اجتمع في النصيحة، مثل ما قال في شأن الحج الحج عرفة، مع أن الحج ليس مقتصر على عرفة، طواف وإحرام ووقوف مبيت بمزدلفة ومبيت بمنى وإلى آخر أعمال الحج، لكن لعظيم الموقف بعرفة ولأنه من أعظم أركان الحج عبر عنه عليه السلام بهذا الأسلوب الذي يفيد الحصر، وليس المقصود حصرا حقيقيا بل مجازيا للدلالة على أهمية هذا الركن. وهكذا قالوا في شأن الدين النصيحة، يرون أنه حصرا مجازيا وليس حقيقيا، ولو قيل أنه حصر حقيقي ما كان بعيد على هذا التفسير الذي ورد في معنى النصيحة. فالدين لا يخرج عن هذه المعاني التي بينها عليه الصلاة والسلام، ثم بين أهل العلم كل معنى من هذه المعاني. ولرسوله، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، كلمة النصيحة إذا أطلقت كأنها مما يفتقر إليه المنصوح، لكن هذا مثل ما أنه لا يصدق في حق الله سبحانه وتعالى ولا في حق كتابه، كذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه السلام ليس له حظ من هذه النصيحة. إذن معنى النصيحة بأن نخلص في متابعتنا، نكون مخلصين في متابعتنا للرسول عليه السلام، أو نقصر متابعتنا على الرسول عليه السلام فلا نتبع غيره. كل ما ورد عنه عليه السلام من أمر أو نهي، فصدق النصيحة والإخلاص ومحض ذلك أن نتابع الرسول عليه السلام ونعمل بما ورد عنه ونذب عن سنته الثابتة عنه عليه السلام، نذب عنها أولا ما دخلها من أباطيل ومفتريات، أو ما كان من إعراض عنها وصد، إما عدم عمل، عدم إقرار بها أو عدم عمل بها. فهذا من مقتضى النصيحة للرسول عليه السلام، مع تبجيله وتقديره وتعزيره عليه الصلاة والسلام كما أمرنا الله سبحانه وتعالى لتوقروه وتعزروه. فالرسول عليه السلام يوقر ويعظم، وكذلك أهله وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعون، كل هذا داخل في صدق النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. فننصح له حيا وميتا بأن نكون صادقين في المتابعة، وإلا كما يقول أهل العلم في شأن النصيحة لله إنما حظ النصيحة للنفس وليس لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يقال في شأن النصيحة لكتاب الله وفي شأن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حظ منها بل الحظ لنا نحن، أن نجتهد في هذه الأمور، متابعة وتأسي واقتداء ومبادرة إلى ما بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام. ومقابل النصيحة الغش، الذي يغش غيره يعتبر غير ناصح. فإذا أخللت بشيء من أوامر الله، أو في شيء من ما يتصل بالقرآن الكريم، أو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت غش إن كنت على بينة وعلم. إذا كنت عن بينة وعلم وتركت هذا تكاسلا وتساهلا واستخفافا، فهذا غش منك. وقد جاء في الحديث: من غش فليس منا. وأعظم الغش أن يكون في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فلا تكون ناصح في صلاتك، ولا في صومك، ولا في حجك، ولا في عمرتك، لأن هذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى، أنت تتعامل مع الله. بيننا وبين الله عقود وعهود. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، نحن من هذه الذرية. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يا بني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وهذا خطاب أيضا للأمة. إذن بيننا وبين الله سبحانه وتعالى عهود ومواثيق، فيجب أن نكون صادقين في الوفاء بهذه العقود والعهود، وألا يكون فيها غش. أنت إذا قدمت في معاملة بينك وبين بعض الناس، معاوضة شراء وبيع، وأعطيته نقود مزيفة، أليس هذا غش؟ طيب نأتي مثلا للحج، لأن فيه أو الزكاة أو الكفارات، فإذا أخرجت كفارة من مال حرام، أو حججت بمال كذلك، أو أخرجت الزكاة وأنت مثقل بالأموال المحرمة من الربا والرشوة والغش للناس، ما أعطيت الله سبحانه وتعالى ما يجب عليك، غششت، قدمت زكاة فيها غش وكفارة فيها غش، والحج بأموال هي مغشوشة. إذن أين النصيحة؟ ما نصحت في هذه الحالة. ولأئمة المسلمين، هذا أيضا القسم الرابع من النصيحة. أئمة المسلمين أي حكامهم، الأئمة هم الحكام بشروطهم الذين يحكمون بشرع الله بكتاب الله، فهؤلاء تجب النصيحة لهم. كيف؟ بإعانتهم على الخير، إذا كانوا متوجهين إلى الخير نعينهم عليه ونساعدهم، وكفهم عن غيره إذا كانوا متجهين إلى شر أو تقصير أو تفريط، ففي حقوق الفقراء، في حقوق الضعفاء، في حقوق المظلومين، في حقوق شؤون الأمة وأحكام الشرعية أيضا ننصحهم ونبين لهم، فهذا واجب على الأمة. ومن النصح لهم إذا استقاموا على الصراط وقادون بكتاب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي إذا قادكم بكتاب الله. وفي الحديث الآخر لما قال الصحابة: أفلا ننبذ أو نقوم عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كان الحاكم مقيما للصلاة بنفسه ويأمر بها الأمة ويحرص ويتابعهم عليها ويأخذ الزكاة ويعطيها ويضعها في مواضعها الشرعية، يقودهم بكتاب الله في الحلال والحرام والحكم، فهذا له حقوق علينا، نسمع له ونطيع، وإن حصلت منه أذية أو تقصير نحتملها منه، ما دام في جملته متجه إلى الإسلام، صادق في توجه الإسلام، لأنه لن تجد الكامل في هذا. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، ما تجد الحاكم الذي يسلم من النقائص، لكن نقائصه وتقصيره تغتفر في جملة توجهه، ما دام يأمرنا بالصلاة وبالجهاد ويحث الأمة على هذا وقد يستر منه بعض الهنات، هذه تغتفر في مقابل توجهه في الشريعة وتحمسه وغيرته الصادقة، لا مجرد كلام، إنما صدق ترى أفعاله وأعماله ونكايته في الكفار وحمايته الإسلام من أعدائه، فهذا تجب النصيحة له وتحمل ما يكون منه من تقصير. ولعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي عموم الخلق، عموم الخلق. وأئمة المسلمين أيضا يتناول أصحاب الولايات العامة أو الكبيرة، والإمام كما يقول بعضهم الإمام الأعظم، الخليفة أو رئيس الدولة أو من سميته، وأيضا من تحته من أمراء من وزراء من مهما كان، إذا كان له مسؤولية فهو إمام في حدود معينة، تجب عليك أيضا المناصحة له، مناصحته. وعامتهم ما ترك شيئا، الله سبحانه وتعالى ثم الكتاب والرسول عليه السلام والقائد المسلم قائد الأمة خليفة الأمة ثم عامة الناس، إذن الحديث شامل لكل شيء. ثم إن النصيحة في كل الأمور كما قلنا فيما يتصل بالخلق والمخلوقين وإخوانك، تنصحهم في أمور دينهم ودنياهم. وإذا في الحديث من استنصحك فانصحه، فانصح له طلبا كالنصيحة، والمستشار مؤتمن. لو يعني أراد أخوك أن يشتري سلعة من السلع ولاحظت أنها رديئة مثلا، رديئة وهناك سلعة أفضل منها، فمن حقه عليك أن تنصحه، تقول هذه ما تصلح يا أخي، هذا الثوب ما يصلح، فيها أفضل منه، ليس من قبيل البيع على بيع أخيك، لا، والشراء على شراء، هذا شيء، والنصيحة شيء آخر. أنت لا شأن لك بالبيع والشراء ولا تريد أن، لكن تحذر هذه السلعة رديئة وخاصة بهذا الثمن وهذا السعر، أن تقول تجد أفضل منها بسعر مثلها أو أقل أيضا سعر، ثوب، كتاب، متاع، أثاث، قليل أو كثير. إذن في أمور دنيا كذلك من أهم شيء في أمور الدين، قد جاء في الحديث أن الرجل أو أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، فمن موارد هذا أنه يقول يا رب، يعني يريد أن ينتصف منه، فيقول جاره يا رب ما خنته في مال ولا أهل ولا ولد، فيقول صدق يا رب، لكن كان يراني على المنكر فلا ينكر علي أو لا ينصحني أو كما ورد. إذن هذا أمر واجب، ونحن نستغفر الله ونستعفيه قد قصرنا في هذا الجانب كثيرا، كم من جيراننا، كم من زملائنا وأصحابنا، بل من أبنائنا ومن من تحت ولايتنا غلبت علينا المجاملة، المجاملة والمدارات التي ليست يعني لا تحتمل، لا تحتمل، أين النصيحة؟ هذا نوع من الغش. إذا كان لك أخ في الله وتلاحظ عليه أعراض المرض وهو غافل عن هذا، وتترك حتى يتمكن منه المرض ولا تقدم له كلمة ليبادر إلى العلاج والاستشفاء، أليس في هذا غش له وعدم نصيحة؟ وهكذا أمور دين، ترى أنه في أمور دينه مقصر، وربما يكون مسكين عن غفلة عن جهل، لو أعطيته كلمة لا حرفته من توجه إلى توجه ولا غيرت حياته. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث، وأن نكون أهلا للعمل به والامتثال به، لأن هذا خطاب لنا، مثل ما خطب به الصحابة رضي الله عنهم، فكأنك تسمع الرسول عليه السلام وهو يخاطبك، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كل واحد منا مخاطب بهذا الخطاب. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. هذا أيضا حديث آخر في هذا الباب، حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي بن جابر، جرير بن عبد الله بن جابر الأحمسي البجلي الأحمسي رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة، ويعتبر كما يقول عمر رضي الله عنه يقول جرير هو يوسف هذه الأمة، كان معروف بالجمال والحسن وحسن الهيئة رضي الله عنه، وأيضا طويل يصل إلى سنام الجمل، وكانت حذاءه بقدر ذراع. مما ورد في شأنه وقد ورد روى هذا الحديث النصيحة لكل مسلم، يقال إنه بعث وكيله ليشتري له فرس فاشترها ب300 درهم، فلما أتت عنده ونظر قال لا هذه قيمتها أكثر، هذه قيمتها 400 درهم، فاستدعى صاحب الفرس قال يا رجل فرسك هذه ليست قيمة 300 400، قال شأنك، ثم قال لا إنها تستحق أكثر، تستحق 500 بل 600، حتى أوصل إلى 800 درهم وأعطاه إياها. انظر، فأوردوا في سيرة رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث لما أخذ الفرس وقد انباعت عليه ب300 درهم، لكن كل ما نظر إليه وعجلته أعطاها قيمة من نفسه، قال أبدا فرس، فصاحب الفرس قال ما نقول شيء، ما أنت يعني تنصح لنا جزاك الله خير، فأخذها ب800 درهم مع أنها يعني كان العقد على 300. أين نحن من هذا؟ العكس للأسف، استغفر الله، نستغفل البائع أحيانا أو نتشيطن عليه. أين النصيحة؟ يعني لو عملنا بهذا استرحنا كثيرا، وبورك لنا فيما نشتري وفي بيعنا. ولذلك في حديث البيع، البيعان إذا صدق ونصح بورك لهما في بيعهم. لكن هذا يعني الطمع والجشع يغلب علينا كثيرا إلا من شاء الله منه. فهنا يخبر رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، أن أقيمها، إقامة لفظ دقيق يعني تقيمها كما ينبغي قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتدبر ومتابعة للإمام، كل هذا داخل في مسمى الإقامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأقيم الصلاة، أقم الصلاة، فلفظ الإقامة لفظ دقيق يعني أنك تأتي بها كما أمرك الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بايعه رضي الله عنه على هذه. والشاهد من الحديث والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وكما جاء في الحديث خطابه، أو قالوا في الحديث أنه قال خطابي للرجل منكم أو للواحد هو خطاب للجميع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فخطابه واحد للواحد خطاب للأمة، فنحن بايعنا الرسول عليه السلام على ذلك، بايعناه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلنتق الله، فلنبادر ونتفقد أنفسنا وننصح لكل مسلم، وكما قلت في أمور دينه وفي أمور دنياه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يصب في هذا المعنى. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه معروف خادم الرسول عليه السلام، يقول قدم الرسول عليه السلام المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 20 سنة، فكان 10 سنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمته حضرا وسفرا. ويقول إن الرسول عليه السلام أتى إلى أمه أم سليم رضي الله عنها، دخل علينا فقدمنا له سمنا في سقاء وتمرا في وعاء، فقال عليه السلام ردوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فإني صائم. وقام يصلي في جانب من البيت فدعا لأم سليم ولدها. قالت أم سليم: يا رسول الله، حاجة خويصة لي. قال: وما هي؟ قال: تدعو لخويديمك أنس. قال: اللهم بارك له في ماله وولده، اللهم بارك له في ماله وولده. يقول أنس: وقد بلغ أولادي من صلبي من غير أولاد أولادي 125. توفي رضي الله عنه تقريبا سنة 93 من الهجرة، وهو آخر من توفي من الصحابة في البصرة، فهو سكن البصرة وتوفي على تقريبا بعد معين من البصرة في موضع يسمى قصر أنس رضي الله عنه. فيروي هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم. أهل العلم يقولون المقصود الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، بل الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا أمر عزيز عليه. فلذلك يعني كمال الإيمان في نفوسنا قاصد، لكن نطمع ونحاول. لا تيأس، لا تيأس، ودائم تذكر هذه الأشياء، تذكرها، يعينك الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي صفاء النفوس، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. وكذلك أيضا المفهوم: تكره له ما تكره لنفسك، هذا كذلك. فهذه الأحاديث كلها تدور حول النصيحة. فالإمام النووي رحمه الله أورد هذه الحديث كنماذج، كنماذج في هذا الباب وتنبيه. فالأمر مهم جدا، يعني ربطه على السلام بالإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فكيف للأسف بعضنا يكيد لبعض ويجد على بعض ونوع من الحسد ونوع من الحزازات. نسأل الله أن يطهر نفوسنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، كما جاء في الحديث، كان هذا من دعائه عليه السلام: اللهم اسلل سخيمة نفوسنا أو صدورنا. فالسخيمة والغل والحاجات هذه يجتهد الإنسان أن يطهر نفسه. ولا تجد كالصلاة والصوم والتلاوة والذكر مطهرة للنفس. هذه الأحاديث كل ما استذكرناها وتذكرناها فإن الإنسان حري أن يعيد النظر في نفسه وتعامله مع أهله وإخوانه. لو سمعنا حديث تميم شرح نفس الإمام النووي رحمه الله وابن دقيق العيد، فنسمع شيئا من شرحهما رحمهم الله. قال الإمام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقيل: لكن هذا يعني قلنا لا يصدق في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الشيء. فتفسر النصيحة له بالإخلاص، بأن نخلص له سبحانه وتعالى. ثم أيضا قد يكون الناصح صادق وقد يكون ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى أخبر عن عن عن موقف إبليس اللعين مع الأبوين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وكذب عدو الله لم يكن من الناصحين. إذن لا نغتر، ينبغي أن تتأكد وتطمئن إلى مصدر النصيحة، أنها من رجل مؤمن صادق في نصحه لك، في نصحه لك. قال العلماء: نعم. قال العلماء: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس أو من أمكن منهم. وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصح. هذا إذا حملنا يعني معنى النصيحة على ما ذكره المؤلف عن الخطابي رحمه الله، لكن إذا قلنا إن النصيحة لله هي الإخلاص له فلا نحتاج إلى مثل هذا الاستدراك. وأما النصيحة لكتاب الله تعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه، ثم تلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وناسخه ومنسوخه، وناسخه كلها على الجر، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحة. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسننه، وبث دعوته ونشر سنته، ونفي التهم عنها، ونشر علومها، والتفقه فيها، والدعاء لها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به ونهيهم، وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج بالسيف عليهم، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر من حيفهم، إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بثناء الكاذب عليهم. فهذا يعني من حقوقهم إذا استقاموا على المنهج فلا يجوز الخروج عليهم، ولو حصل منهم شيء من الظلم أو من العسف أو من الأثرة. وأيضا من نصيحتهم ألا يغروا بالثناء والإطراء والمديح والتملق والنفاق الذي أسف نجده كثير على ألسنة بعض الكتاب ونحوهم، هذا ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مخادع للحاكم، مخادع له وتغرير به. فإذا عمل في جملة أحكام الإسلام فلو حصل منه شيء من التقصير، لأن الخروج لا تؤمن عقبه وتصبح فوضى ولا يأتي بخير ولا نتيجة، لكن هذا لا يعني السكوت، بل يجتهد في إصلاحه. خاصة أهل العلم يجب عليهم أن لا يسكتوا وأن لا يتركوه، بل يجتهدون معه ولا يملوا ولا يكلوا، لكن كل هذا متصل بما يليق بالمقام، فلا يكون سكوت ولا يكون أيضا ثورة وخروج. وأن يدعى لهم بالصلاح. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: هذا ما يعني ما يكون على إطلاقه بالنسبة للعلماء في حق الحكام، ما يكون فرض كفاية إلا إذا علموا، إذا كانوا على علم أو استنابوا بعضهم وكلفوهم وأوكلوهم عنهم فيسقط. أما العلماء حتى خاصة إذا استشرع الفساد والمنكرات فلا يكون فرض كفاية حتى يقوم كل منهم بالإنكار، إلا أن تتواطأ كلمتهم على ذلك ويقدموا من يقوم عنهم بذلك، لأنه لقد لا يتحقق هذا، ومن يدري أنه قام بما يجب عليه. فأهل العلم يجب عليهم ومن حق ولي الأمر عليهم أن يبادروا إلى مناصحته كل واحد منهم، إلا مثل ما قلت إذا اجتمعت كلمتهم على هذا واتفقوا وقام أحدهم مقامهم فهذا يكفي. أما في حقوق عامة الناس فهذا الكلام لا حرج، يعني النصيحة إذا قام بها أحدهم فإنه يكفي عن الباقي. والنصيحة واجبة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره. هذا أيضا يعني قد يكون فيه نظر، أما أن النصيحة على قدر الطاقة لا شك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن تقيد بكون الناصح يعلم أنها تقبل نصيحة ويطاع، لا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والرسل عليهم الصلاة والسلام ناصحون ونصحوا وبلغوا، فأنت عليك البلاغ، النصيحة نوع من البلاغ، نوع من البلاغ، تبلغ قبل منك أو لم يقبل، طاعوك أو لم يطيعوك، فتجب النصيحة، تجب النصيحة، هي حق لك على أخيك وحق على العلماء لولاة الأمور، ولو لم يطاعوا، ولو قال يمكن ما يطيعون ولا يقبلون، لا، هذا في الحقيقة التقييد، بل يجب عليك أن تبذل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كثير من الآيات: إنما على الرسول ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين، في عدة آيات بلاغ، تبلغ، فإذا بلغت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كونهم يقبلون ويطيعون ويستجيبون أو يصدون ويعرضون فأمرهم وشأنهم إلى الله، وإلا فهذا قد يغلب الظن على الإنسان وكل يظن هذا الظن وقد لا يصدق هذا الظن، لا يصدق، فتضيع المصالح بسبب هذا. صلى الله عليكم. وأمن على نفسه من المكروه فإنه في سعة، في سعة من أمره. وأمن يعني قيدها أيضا بأن يكون على سعة، على يأمن على نفسه من المكروه أن يصيبه أذى، هذا حسب تحمل الناس تحملهم. وإلا فقد جاء في الحديث: أفضل الشهداء بعد حمزة رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. فإذا كان هذا الناصح مستعد للعواقب لا يبالي أن يسجن في ذات الله، أن يضرب في ذات الله، أن يقتل في سبيل الله، ما أحد يمنع ما دام يريد هذا الشيء، لكن الذي يقول لا أطيق، طاقتي محدودة وجهدي محدود، فهذا هو ما يعتقد في نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الإنسان إن كان صادقا في هذا الأمر أو أنه يعني متخاذل متكاسل. يكفي، لأن كلام ابن دقيق هو نفس كلام الإمام النووي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن ننتفع بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن كلام الله جل جلاله، أن يكون حجة لنا وأن لا يكون حجة علينا، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.